حديث هشصد بنجوسي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال نذرت أختي يعني خشكا من كذا نذر السرخو كذا واجب السرخو أن تمشي إلى بيت الله أبيبشت مولا خذي وأمرتني وقوت من أن أستفتي لها النبي صلى الله عليه وسلم أبتمنك بيغمبري صلى الله عليه وسلم لابن أبي سؤال جيبكم فاستفتيته أبيجتن أجتشون من أف سؤالها جيكم فقال صلى الله عليه وسلم بيغمبري صلى الله عليه وسلم قوتي لتمشي بلا بيبشت ولتركب وبلا سيار ببت والحمد لله رب العالمين.